والإيمان في الميزان. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم، يجب الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي له كفتان عظيمتان. الكفة أعظم من الطرح في السماوات والأرض، وله لسان، والذي على كثيرة منها ما ذكره المؤلف في الآية المتكلمة: ونضع الموازين القسط في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفنا بها حاسبين. قال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم الكميم يوم القيامة لا يذم عند الله جناح معروف، وقال: اقرأوا ما شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وثبت في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان ذاك الساقين، فكشف تدريب عن الساقين فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. وأهل السنة والجماعة مجمعون على متفقون على إثبات الميزان، وأن الميزان حسي. ومن الأدلة الحديث الصحيح هو آخر حديث من البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهو ميزان حسي له كفتان حسيتان توزن في أعمال العباد وتوزن في الأشرار حسنها وسيئها. وأنكرت المعتزلة الميزان، أنكرت المعتزلة الميزان الحسي، وقالوا إنه ليس ميزان حسيا، ليس هناك ميزان حسي، ولكنه ميزان عن معنوي المراد بالعدل، ما في ميزان، وإنما المراد العدل. وقالوا إنه ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والقوار، وأما الرب فلا يحتاج إلى الميزان. وتعول الميزان بأنه العدل، المراد به العدل. ولهذا يقول أبو العز الحنفي: فلا يلتفت إلى ملحد معارك يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل وزن الأجسام، فإن الله يقبل الأعراض أجساما. ويحلب كمن ينفي وضع الموازين قسط في يوم القيامة كما أخبر الشارع في خفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقوم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدل الله، إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه عذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. اختلف العلماء هل هناك موازين متعددة أو أنه ميزان واحد. على قول من العلماء قال: هناك موازين لكل شخص ميزان، وقيل أنه ميزان واحد، ميزان عظيم كيف كانت أنصحت الموضوع. وما قلت هذا ونضع الموازين، فجمعت الموازين بالنسبة إلى الأعمال الموزونة، كما أن اختلف العلماء كما أن حول نبينا عليه الصلاة والسلام في موقف القيامة جاءت الأدلة بأن لكل نبي حول من الأنبياء ترد عليه أمته، ولكن حول نبينا أعظمها وأعظمها وأكثرها واردة. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74، وفي رواية: 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ولمسلم وأبي داود، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم، الإيمان، الإيمان ثم الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف، قول وعمل ولي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو ثم الإيمان. ثم الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، في الأربعة أشياء، قول القلب وهو تصديقه وإقراره، وقول اللسان وهو نطقه، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام وغيرها. هذا يسمى الإيمان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن يزيد بالطاعة ويعمل المعصية، يزيد إذا أطاع لسان ربه زاد إيمان، وإذا عصى نقص إيمان. ومن العلماء والعلماء عبارة فيها، منها قول الإيمان وقول باللسان، تصديق بالجلال وعمل بالأركان، الأركان على الجبهة، يزيد بالطاعة وينقص الأركان. ومنها قول الإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية، قول إحدى قول القلب والتصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل عمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح والنية، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وهو يزيد وينقص. واستدل المؤلف على ذلك بقوله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادوا في الإيمان، إذا الإيمان يزيد، وقوله سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمان، وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان ضعف 70 وفي الوسط 60 شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الأعمال كلها داخلة في الإيمان، 60 أو 70، والحياة شعبة من الإيمان، الحياة عمل القلب. ولمسلم وأبي داود فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأنها إماطة الأذى عن الطريق، أفضلها قول لا إله. إذن الإيمان 60 أو 70، والجرح من 3 إلى 9، كلها داخلة في مسلم الإيمان، أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما بين الأدنى والأعلى شعب متفاوتة، منها ما يقوم من شعبة الشهادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، الصلاة شعبة والصوم شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحم شعبة، والإحسان إلى الجيران شعبة، وهكذا شعب. أعلاها كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، شعبة قلبية، مثل الشعبة المثالية الشعبة القولية، الشعبة القولية قول لا إله إلا الله، والشعبة العملية إنها تنقص على الطريق، والشعبة القلبية الحياة شعبة من الإيمان. وخلف ذلك المرجعة، والمرجعة أقسام، فأقربهم مرجعة الفقهاء هو الإمام أبو حنيفة وأصحابه، يرون أن الإيمان شيئان، المشهور عن الإمام أبو حنيفة، الإيمان شيئان: تصديق القلب والإقرار باللسان فقط، وأما عمل القلب وعمل الجوارح فليس من الإيمان. ولكنهم موافقون لجمهور أهل السنة في أن الطاعات مطلوبة، طاعات واجبة، الواجبات واجبات، والمحرمة محرمات، والمرتكب الكبيرة يستحق العقوبة، إلا أنه لا يسمونها إيمان، الأعمال لا يسمونها تسمى الإيمان. والرواية الثانية على الإمام أبي حنيفة أن الإيمان هو تصديق القلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد، وهذا مذهب الماتريدية. وذهبت الحرامية إلى أن الإيمان هو نطق باللسان فقط، فمن نطق بالسالحين فهو مؤمن، وإذا كان مكذبا في الباطن يكون منافقا، فيكون مؤمن كامل الإيمان إذا نطق باللسان وهو مخلد في النار. هذا التناقض يلزم على قوله أن يكون المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، إذا نطق باللسان يكون هذا مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا في قلبه يخلد في النار، فيجتمع في معضل الثالثة، يقول المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. وأفسد من مذهب الجهمية الذين يقولون الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، معرفة الرب بالقلب، والجهل والكفر هو جهل الرب بالقلب. فعلى مذهب الجهمية يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بالقلب، وفرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بالقلب، إبليس قال ربي أنظرني جالس فوق في القلب. وفرعون قال موسى أخبر الله موسى قال لقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. واليهود مؤمنون على مذهب الجهم الذين آتناهم فيهم يعرفونه وكما يعرفون أبناءه. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الشرك على مذهب الجهم مؤمن لأنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد خير يدان بني إسرائيل. فتكون المرجية أربع طوائف أفسدها مذهب الجهم أن الإيمان معرفة الرب في القلب والكفر جهل الرب في القلب هذا أفسد الملاحظ. ويجب على هذا المذهب أن يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون وأبو طالب مؤمن. المذهب الثاني مذهب الكرامية يلي في القتال الإيمان النطق باللسان فقط وإذا كان مكذبا في القلب قبل في النار فإذا نطق بلسانه مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار إذا كان مكذبا. المذهب الثالث مذهب مرجئة الفقهاء الإيمان. المذهب الرابع الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة أن الإيمان تصديق بالقلب فقط وهو رواية عن الإمام الحنفي تصديق القلب فقط. المذهب الرابع مذهب السنة مذهب مرجئة الفقهاء المذهب الثالث المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء أن الإيمان شيئان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. هذه أربعة مذاهب مذهب الجهم ومذهب الكرامية ومذهب الماتريدية والأشاعرة ومذهب مرجئة الفقهاء مرجئة أربعة مذاهب. والمذهب الخامس مذهب السنة والجماعة. نعم. والاستثناء في الإيمان سنة ماضية فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت قال إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الطبي ومغيرة بن مقسم الطبي وفضيل بن عياض وغيرهم. وهذا استثناء على يقين قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم الاستثناء يقول المؤلف الاستثناء في الإيمان سنة ماضية فإذا سئل رجل المؤمن عنه قال إن شاء الله. يعني أهل السنة والجماعة يرون أنه لا بأس الاستثناء في الإيمان ويكون الاستثناء راجع إلى العمل لا إلى تصديق القلب. يقول المؤمن عنه يقول إن شاء الله يعني بالنسبة للعمل لأن الأعمال الواجبات متعددة فلا يجب الإنسان بأنه أجمع عليه بل يتهم نفسه ولا يزكي نفسه بأنه أجمع عليه فقال المؤمن إن شاء الله. أما بالنسبة للتصديق هو مصدق الاستثناء لا يرجع إلى التصديق. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يرون أنه يجب الاستثناء بالنسبة للعمل لا بالنسبة لأصل الإيمان. ولهذا الله صلى الله عليه وسلم قال أمؤمن قال آمنت بالله ورسله وملائكته وكتبه ورسله. وأما المرجئة فلا يستثنون في الإيمان لأن الإيمان شيء واحد لهم لا يزيد ولا ينقص الإيمان والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. فلا تقل إن شاء الله يقول أن تشك في إيمانك سموا من يستثن في إيمانه يسمون أهل السنة الشكاك وأنت شكاك في إيمانك أنت ما تعرف أنك مؤمن الإنسان يعرف أنه مؤمن كما أنه يعرف أنه قرأ الفاتحة وكما أنه يعرف أنه قرأ الفاتحة وكما أنه يعرف أنه يحب الرسول ويبغض اليهود ما يحتاج إلى كيف تشك فيما يقول أنا مؤمن إن شاء الله كيف في إيمانك يسمونه أهل السنة الشكاكة. وأما أهل السنة يقول لا في تفصيل إن كان الاستثناء راجع إلى أصل الإيمان هذا ممنوع تريد قال إلى عصر الإيمان هذا ممنوع. أما إذا عرفت أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة ولا تزكي نفسك ولا تدري بأنك تجمع عليك بل تتهم نفسك هذا لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد الإنسان التبرك في ذكر اسم الله فيقول إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم العلم بالعاقل وأن العاقل لا أعلمه إلا الله جاز به. أما إذا شك في الإيمان هذا ممنوع. ولهذا قلت والاستثناء في الإيمان سنة ماضية فإذا سئل الرجل عن مؤمن قال إن شاء الله سئل هذا عن عبد الله بن مسعود وعلى القلب بن قيس ونقص بن يزيد هؤلاء الأخيار كلهم يرون عن الشكر وأبي وائل شقي بن سلمة ومسروق بن عجلة ومسروق بن محمد وإبراهيم بن نخعي فهو عن طرحة هؤلاء كلهم التابعين على عبد الله بن مسعود ومغيرة بن مكثم الضبي وجبل بن عياض وغيرهم من السلف. يقول المؤلف هذا استثناء على يقين، يعني ان الاستثناء في الايمان لا يعني الشك في اصل الايمان، لان المستثني اذا اراد الشك في اصل الايمان هذا ممنوع، وانما اذا اراد العمل فلا بأس. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، هذا استثناء، فالله استثنى وهو لا يشك سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله. أبو بكر الأدري رحمه الله يقول إن أهل العلم يستثنون في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو من استحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أم؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشبه يعني. والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن، وإنما الاستثناء في الإيمان لأنه لا يدري أهو ممن استوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والسبعين لهم بإحسان، عندهم من الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة في حقيقة الإيمان. نعم. والإيمان هو الإسلام والزيادة. قال الله عز وجل أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقيام شهر رمضان وحج البيت. فهذه حقيقة الإسلام. والإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهبا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. قلنا فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل. نعم، هذه العلاقة بين الإيمان والإسلام. المؤلف يقول الإيمان هو الإسلام والزيادة، يعني أن الإسلام أن الإيمان أكبر من الإسلام. ولهذا فإن الإيمان يراد به أداء الواجبات وترك المحرمات، والإيمان لا يطلق إلا على المطيع، أما العاصي فإنه يطلق عليه الإسلام اسم الإسلام ولا يطلق عليه اسم الإيمان. فالإيمان خط أعلى من الإسلام، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فالإيمان الدين أكبر الإسلام والإيمان والإحسان، فالإحسان على مرتبة ثم إليه الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. المؤمن هو الذي يدى الواجبة وترك المحرمات، هذا يقال له مسلم ويقال مؤمن. وأما المسلم فإن كان مطيعا ثم مؤمنا، وإن كان عاصيا ثم مسلما ولا يكون مؤمنا في إطلاق، فلا بد من الخير. فليقول المؤلف الإيمان هو الإسلام والزيادة. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا. وجه الدلالة أن الأعراب قالوا آمنا وهؤلاء ضعفاء الإيمان دخلوا في الإسلام حديثا فقالوا آمنا فقال الله الله فقال الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ما وصلكم إلى درجة الإيمان لأنكم دخلتم في الإسلام الجديد ما تمكن الإيمان في قلوبكم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا فدل على أن الإسلام هو الإيمان والجهاد ومسمى الإسلام استدل له مالك رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر صحيحين يوجد الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت قلت هذه حقيقة الإسلام حقيقة يعني الأعمال الشهادتان نصف الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والإيمان حقيقة الله وهو أبو هريرة فيما قدمناه يعني الحديث الذي سبق الذي سبق حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ضبط الستون فأعلىها قول لا إله إلا الله وعندها إمام رسول الله عن الطريق والحياة وشعبة النجمة هذا حقيقة الإيمان إذا الإيمان شعب كثيرة ضبط وسبعون والبيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى الضبط تسعة وسبعون وألف كتاب سماه شعب الإيمان فإذا الإيمان حقيقة بضع وسبعون شعبة والإيمان والإسلام حقيقة الأعمال واستدل المؤلف رحمه الله على أن الإسلام غير الإيمان وأن الإيمان أكمل والإسلام أن الإسلام أن الإيمان الإسلام وزيادة حديث سعد بن أبي وقاص قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا وأنا جالس وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه أعطاه يعني نفلا غريما من العطيان فقلت ما لك عن فلان يا رسول الله فأعطيته والله إلى أراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلمان يعني او مسلمان ذكر ذلك ثلاث مرات واجابه مثل ذلك ثم قال اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكب في النار على وجهه يعني النبي يعطيه من الدنيا يتالف حتى يتقوى ايمانه يعطي الرجل وغيره احب اليه خافه ان يرتد عن دينه فيحبه الله في النار اذا لم يعطه فيعطيه النبي من الدنيا حتى يتقوى ايمانه لأنه لا يعطيه نرسل وكبه الله على دين الإسلام فالذي يقول إنما يعطي ليتعلم على الإسلام ما هو يعطي هواء من باب الهوى ولا محابات بل يعطي ليتعلم على الإسلام فقوي الإيمان لا يعطي وضعيف الإيمان يعطي حتى يتقوى إيمانه والشاهد أن الذي قال أو مسلما دل على أن الإسلام غير الإيمان قال الزهري رحمه الله فنرى أن الإسلام الكلمة لأن حكم الشهادة كلمة التوحيد والإيمان العمل الصالح يعني يقول الزهري الإسلام هو الكلمة مثل الشارحين والإيمان هو العمل ومقصود الزهري وهو الإمام رحمه الله ليس مقصوده هنا إن الأعمال ما تنسب إلى مسمى الإسلام بل مقصوده أن الكافر ينطق بالشارحين حكم الإسلام حكم الإسلام وإلا فحديث ابن عمر دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان الشارحان والصلاة والزكاة والصوم والحج يقول المؤلف قلنا فعلى هذا يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام يعني يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام متى إذا عصى خرج من الإيمان فصار مسلم ولا يطلع إذا كان مطيع يؤدي الواجبات ويترك المحرمات هذا مؤمن يطلع وإذا عصى خرج من الإيمان إلى الإسلام صار يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن لكن يسمى مؤمن بالقيد لكن ما يسمى بإرسال يقول مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمان خاصه بكبيرته وإذا كان مطيع يسمى مؤمن ويسمى فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا إلى كفر بالله عز وجل نعوذ بالله هذا قول الإمام الزهري يقول الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل وذهب بعض العلماء إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان وهما شيء عثمان لشيء واحد ذهب إلى أهل محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر والإمام البخاري وقول الثاني التفريق بينهما وهو أن الإسلام هو العمل والإيمان أعمال القلوب والإسلام أعمال الجوارح والقول الثالث أنهم يختلف دلالتهما بالتجريد والاقتران فإذا اخترق الإسلام وحده أو الإيمان وحده يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، فإنه سال عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة وسال عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة، فإذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، وهذا هو الصواب. لو تختلف دلالتهما بالاجتماع والافتراق، إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. فمثلا الإيمان ضعف وتكون الشعبة يدخل فيه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في الحديث. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه الحق. نعم. ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفير، فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها. لا، من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الخبر. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، يدعي الصلاح أولا، يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول للناس أنا الرب. وسمي الدجال لأنه بكثرة دجل وكذب صيغة مبالغة، وهو الدجال الأكبر. والسحرة الآن الموجودون كلهم دجال كلهم صغار، لكن الدجال الأكبر هو الذي يأخذ في آخر الزمان، هذا آخره وأكبره، وهما يصاب الساعة الكبار التي تتبعها الساعة مباشرة، وقبله المهدي، يأخذ المهدي رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في كنة محمد بن عبد الله المهدي من صلاة فاطمة، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام، بين الظهر والباب والكعبة، في وقت ليس للناس فيه إمام، وتحصر والفتن كثيرة والحروب كثيرة، وأهل السنة وجماعة تحصره الفتن في ذلك الوقت في الشعب. في زمن المهدي، في زمن المهدي يأخذ الدجال، تكون حروب قاحلة في أيام المهدي بين اليهود وبين المسلمين، بين النصارى كذلك والمسلمين، بين النصارى والمسلمين، وآخرها فتح القسطنطينية، تفتح القسطنطينية ويعلق الناس المؤمن سيوفهم على شجرة الزيتون، فيصرخ الشيطان إن الدجال قد خلف في أهليكم، فيأخذ الدجال وهو على هذا الشكل، عور عين اليمنى كان عينه عبة عنبة طافية، مكتوب بين عينه شاشة، يقرأه كل إنسان، كل مؤمن، معه صورة الجنة والنار، سلا والتحال، يدريه الله على هذه الخوارق، خوارق العادات، خوارق العادات الكثيرة، يدريه الله عليها، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومنها أنه يأتي إلى الخليفة فتتبعها كنوزها فيعافي من النحل، ويأتي إلى رجل فيقطعه بالسيف ويمشي بين طمعتين وهو لأنه لا يؤمن به، ثم يقول له قم فيحيي الله فيستوي قائما، فيقول له أما تؤمن بي؟ قال بل زدت فيك إلا بصيرا، أنت الدجال البعيد، ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تخف حولها تمنع الدجال من دخولها، ويأتي إلى السبحة في المدينة أدعى أقدر من عقاب، ويأخذ إليه كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق وكل خبيث وخبيثة، فعند ذلك كان في المدينة حبسها في ذلك الوقت، ولا يبقى فيها إلا مؤمنون، ويتبعون الدجال، نسأل الله السلامة والعافية، ويبعث في الأرض 40 يوما. اليوم الأول طوله سنة، تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 350 يوم، واليوم الثاني طوله شهر 30 يوم، تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد شهر، واليوم الثالث طوله جمعة أسبوع، تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد شهر 3 أيام، وبقية الأيام كأيامنا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعبد في الصلوات في الأيام الثلاثة؟ قال قدروا له كل 24 ساعة قبل الصلوات، والشمس طالعة كل 24 ساعة قبل الصلوات، قال قدروا له. والحديث في هذا كثيرة، منها حديث النواس بن سمعان، حديث طويل ذكر فيه النبي من قصة الدجال، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو أن قام الناس خطيبا فبعث الله إنه أعلم أهلكم ذكر الدجال، فقال إني لا أنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكن سأقول لكم في قول لم يقله نبي في قومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. أخذ الدجال العلماء من هذا الحديث الدجال إثبات العينين للرب، أن ربكم يتبعه الدجال أعور على الهناء، والله تعالى وعينان حبيبتان سبحانه وتعالى. ولا حديث في هذا كثيرة، ونذهب على السنة والجماعة والمحدثين والفقهاء إثبات الدجال، وأنكر الدجال الخوارج والجهمية والمعتزلة، والبخاري الجبائي معتزلي وموافقين. قال وقال بعضهم ان الدجال صحيح خروجه، ولكن الذي يدعي ليس مخارف وخيالات لا حقائق لها. ذكر انه رحمه الله نقل عن عياض في صحيح مسلم، وقال ان هذه حديث الدجال حجه في مذهب اهل الحق في صحه وجوده، وانه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقدره، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصف معه وجنته ولاله معه صرف الجنة والنار. فالذي يعطيه يضعه في النار الذي يراه النار وهي الجنة، والذي يطعه يضعه في الجنة الذي يراه النار في الجنة وهي النار، معكوس صلى الله عليه وسلم. يقول من ظهور زهرة الدنيا والخصف معه جنته ولاله ونهرين، واتباع كنوز العظلاء وامر السماء ان تمطر فتمطر الارض ان تمطر فتمطر، فيقع كل ذلك بقدره الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل امره ويقتله عيسى. في النهايه يقتل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام، ينزل عيسى بن مريم من السماء فيقتل الدجال، يثبت الله الذين امنوا بالقول التابع. ولا شك عنها فكره وفكره عظيمه، وجاء في صحيح مسلم ما بين خلق ادم وقيام الساعه خلق او امر اعظم من اكبر من الدجال، وفكره عظيمه. وياتي الى الباديه، الى الباديه الذين يطيعون من الابتلاء والامتحان تكون انعامهم تكون سمينه، وتاتي ضروعها ممتلئه باللبن، والذي لا يطيعه يصبحونهم محرين وتموت أنعامهم هذا من الابتلاء والامتحان، صلى الله عليه وسلم والعافية. وبعض الناس أنكر الدجال والعياذ بالله، وأنكر عيسى نزول عيسى بن مريم، هناك رجل يقال له محمد كهيب أبو عيبة يقول إن الدجال يمثل الباطل، ونزول عيسى بن مريم يمثل الصحة صورة الحق، قل ما في دجال ولا عيسى. هذا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يعتمدون على عقولهم العقلانيون ينكرون الدجال ونزول عيسى فيعملون بعقولهم وأهوائهم. وقال المؤلف رحمه الله وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على ناقة بيضاء شرقي دمشق، هذا نزول عيسى بن مريم ثابت في القرآن وفي السنة، قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وثبت في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم وفي اللفظ والذي يأتي بيد الله يجزي فيكم عيسى بن مريم حسبا مقسطا واماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبل احد، ينزل حكما مقسطا يحكم بشريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكون فضل من افراد كلها المحمديه من افراد الامه المحمديه، حكما مقسطا يعني عادل واماما عدلا، فيكسر الصليب، الصليب الذي يعبده النصارى يكسر عليه ولا في طالب أعطاه عليه يكسر الصليب ويقتل الخنزير الذي يأكله الخنزير الذي يأكلونه ويضع الجزية ما يقبل الجزية ما يقبل الإسلام والصليب، يعني الجزية تقبل يعني يخير اليهود والنصارى بين الجزية والإسلام أو الكتاب، وهذا مغير بالجزية، فإذا نزل عيسى انتهى راح الجزية ما يبقى إلا أمرين إما الإسلام والصليب، وعيسى عليه السلام ينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منبئ من هذه الأمة أفضل هذه الأمة بعد أبيها عيسى وهو نبي، ثم يليه أبو بكر رعاية بها، يقال رجل من هذه الأمة أفضل من أبي بكر، من هو؟ عيسى، عيسى نبي، عيسى نبي وهو من هذه الأمة يحكم بشريعة، كل نبي أخذ الله عليه الكتاب، لا يموت محمد وأن حي لكم من النبي ولا تتبع عنه، عيسى نزل بعد أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فرض الأفراد الأمة المحمدية لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرع، ولهذا هو أن عيسى بن مريم ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق، هذه بلدة بين دمشق وطبرية وهي عقبة طويلة نحو ميلان نحو ميلين إليه كما ذكر في تاج العروس، فيهرب منه يعني الدجال يهرب من عيسى فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين جاء من عند القرب من الرملة على نحو ميلين منها، جاء في الحديث الآخر أن الدجال إذا رأى عيسى ذاب كما يذوب مثله في الماء لو ترك لماء لكنه يقتله عند باب لد. نعم. ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه فسقأ عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله، ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيجرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت وكلهم قد رأى، ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأى فيذبح، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم يقول والد رحمه الله ونحن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام فصكه فقع عينه كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت الحديث الذي رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى عليه الصلاه والسلام فلما جاء صكه فقع عينه، وهذا ثابت لان اهل السنه والجماعه يؤمنون بما ثبت في كتاب الاول وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المؤلف لا ينكره الا ضال مبتدع راد على الله ورسوله، او لا مبتدعه او ملاحده لا يؤمنون إلا بما تهواه عقولهم، تجدهم يطعنون في الأحاديث الصحيحة ويعوضونها بتأويلات باطلة، والواجب على المسلم التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد لأن ذلك من الإيمان بالغيب الذي أطلع الله عليه رسوله، ولهذا نقل النووي عن البازري أنه قال وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث حديث أن ملك الموت أن موسى فك عينه فقع عينه فقد أنشر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنشر تصوره. قالوا كيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت؟ كيف يقع عين ملك الموت؟ وأجاب بعض العلماء على هذا بأجوبة، أحدها أنه لا يمكن أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام قد أذن الله له في هذه اللحظة، ويكون ذلك امتحانا للمطلوب، والله سبحانه يقدر في خلقه ما شاء ويمتحنه بما أراد، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنه ملك من عند الله وظن أنه رجل قصد يريد نفسه فدافع عنها فعدت المدافع إلى قطع عينه، لا أنه قصدها بالفقر. وهذا جواب الإمام الزكري بن خزيمة. وقال ابن قتيبة لما تمثل ملك الموت لموسى عليه السلام وهذا ملك الله وهذا نبي الله وجالبه لطمه موسى لطمة أذهبت العين التي هي تخيل وتمثيل وليست حقيقة، وعاد ملك الموت إلى حقيقة خلقته الروحانية كما كان لم تقسم شيء. نحن نؤمن بأن عيسى موسى فتح عينه، ومن المعلوم أن الملك أعطاه الله القدرة على التشكل تصور جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأرباع، جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة في صورة كان يأتي كثيرة صورة في جهة الكلب وكان رجلا جميلا، جاء في صورة رجل أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجاء ورأى في صورة التي تصيح عليها مرتين مرة في العرض مرة في السماء، له أجر الملك أعطاه الله قدرة على التشكل. والأقرب والله أعلم أنه ما علم أنه ملك، كما أن إبراهيم على استشاعة الملائكة في سورة الضياف ما علم أنه ملائكة في سورة الرجال، وجاء بهم إلى بيته يظن أنهم ضيوف، ومال إلى أهله سريعا وجاء بعجل استشوى لهم العجل وقدمها إليهم، لما قدمه ما رجعوا إليهم خاف الضيوف ما يأكلوا، إذا ضيت إلى ما أكل أعوذ بالله أن يكون فيها شر، قالوا الملائكة لا نعتبر على الشر، أخبروا وجاءوا في السورة ما علم، وجاءوا إلى لوط أيضا ما علم أنهم ملائكة في السورة أو ضيافة، فلا يبعد أن يكون أتى إلى موسى ولم يعلم أنه ملك. ويقول المؤلف كما صحب لا ينكره إلا ضال مبتدئ راد على الله وعلى رسوله، وكذلك ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كذلك أنكر هذا بعض أهل البدع، قال كيف الموت يذبح؟ الموت أمر معنوي، نقول هؤلاء العقلانيون الذين لا يؤمنون إلا بما تراه عقولهم ويتأوون نصوص، هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، لا يتبعون أهواءهم، والواجب على المسلم أن يؤمن بما ثبت في كتاب الله وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قادر على جعل الأعراض على جعل المعاني أجسام على قلب العربي أجسام، الله على كل شيء قدير. ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه الشيخان الذي ذكره مؤلف رحمه الله في قضية أبي سعيد قال رسول الله يؤتى بالموت كهيئة كبش الأملح فينادي الملائكة يا أهل الجنة فيسمعون ويقولون يسمعون يعني يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم بالنظر فيقول هل تعرفون هذا؟ يقول هذا ملك الموت وكلهم قدر، ثم ينادي يا أهل النار فيشرحبون أنفسهم هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت كلهم عرب وكأنهم كلهم قد رأى فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود على غو فلا موت ويا أهل الناس خلود فلا موت، وهذا بعد خرج العصاة من النار، جاءت له ناقة فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرة، ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة يقضي الأمر وهم في أرضه وهم لا يؤمنون، الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله ورواه غيره رواه الترمذي وأحمد بن مسند والعجري في الشريعة، قال الترمذي وذهب في عند أهل العلم من أهل الأئمة إلى الأئمة من سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن مبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم إنما رووا هذه الأشياء، ثم قالوا نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال شيء، وهذا الذي اختاره الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا نتوهم أو ولا نفسر ولا نتوهم ولا يقال شيء، يعني لا نفسر تفسيرا خالصا ظاهرها، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه، معنى قوله لا يفسر أي لا يفهم لها ليس المعنى أنه لا فلا معنى بل يقصد عدم تفسيرها بخلاف ظاهرة الذي تدل عليه. وفق الله جل وعلا. السلام الله عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة نحاول أن نعرض الأهم فالأهم حسب الترتيب المقروء في الكتاب. يقول: نرجو التكرم بترتيب الأمور التي تمر بالإنسان يوم القيامة، فهل ورود الحوض قبل الشفاعة؟ وهل الميزان قبل الصحب؟ ومتى يكلم الله عز وجل عباده بلا ترجمان؟ نرجو ترتيب هذه الأمور التي تحصل. أولا البعث، القيامة البعث، يبعث الله الأجساد، ينزل الله أول مطرا تنبت منه أجساد النحل، وينشأون تنشئة غير تنشئة الدواد هي لكن تنشئ الصفاء، فإذا كمل نباتهم أمر الله الرجل ونفخ بالصور النفخة الثانية. بالأول إذا نفخ بالصور نفخة الأولى التي يموت بها الناس، ثم ينبت الناس أربع، ينبت الناس أربعين، ثم يزل الله مطرا تنبت فيها أجساد الناس، ثم يقول الله الصور فيه فيخرج الصور نفخة البعث، فتأتي الأرواح إلى أجسادها. الأرواح لا ما تموت، هي نعيمة في عدم، فتدخل كل روح في جسدها، فيقوم كل واحد ينقض صورة بعضها ويقومون يقفون بين يدي الله حساب شراعا، حفاة لا إعالة عليهم، حراة لا ثياب عليهم، غرلا يبقى الغرض غير محدود، وتدعو الشمس بالرؤوسهم ويزاد في حرارتها. ثم بعد ذلك اشتد الكرب في الناس، يسألون الأنبياء الشفاعة، يذهبوا إلى آدم ثم كما سبق ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبينا ثم يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، يشفعه الله فيقول له بين الحق تحاسبهم، تحاسبهم في وقت واحد لا ينهي شأن عن شأن سبحانه وتعالى، يحاسب جميع الخلائق كلهم يحاسبهم لا ينهي شأن عن شأن. ابن آدم الضعيف ما يستطيع يتكلم عافيه في وقت واحد، لكن الرب سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد ويفرغ سبحانه وتعالى من حسابهم في قدر منتصف النهار، وفي وقت القيلولة يدخل أهل الجنة في الجنة. قال: من أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بعد الكتاب فوق الصحف فتطير الصحف بالأيمان والشمائل وتزن البواهين ويرد الناس على الحوض. اختلف العلماء في الترتيب، ومن العلماء قال ان الميزان قبل الحوض وقال الحوض قبل الميزان، والاقرب انه اول الحساب وثم ثم الورود على الحوض، لأنه ثم الميزان بعد ذلك، لانه لو كان الميزان قبل ذلك لكان من خط الميزان ما يرد على الحوض، وقد ثبت انه يرد على الحوض الناس يطردون ما يعلمون. الحساب ثم الحوض ثم الميزان وتطاير الصحف، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، فمن تجاوز الصراط صعد الى الجنه، ومن سقط سقط في النار معه بالله. ثم بعد ذلك دخول الجنه، ثم بعد دخول العقاه من دخل عقاه النار تكون الشفاعه بعد ذلك فيه. نعم. ثم بعد ذلك الاستقرار في الجنه او في النار. الله السلام والعافيه. السلام الله عليكم. أسئلة كثيرة حول ثناء الجنة والنار وما ينسب إلى شيخ الإسلام حيال هذا الأمر، فبعض أهل البدع يذكر أن ابن تيمية قال إن الجنة والنار تثنيان بعد مدة معينة، أرجو توضيح هذا. لا، هذا طيب رحمه الله وجد له في كتاب الروح وبغيره ما يدل على هذا، والظاهر أنه قولين، قولهم بثنائها وقولهم بغير ثنائها وقولهم على الثنائها. وأما الشيخ الإسلام رحمه الله فنصوص كثيرة كثيرة تدل، نصوص عن الشيخ الإسلام رحمه الله كثيرة تدل على أنه يرى أن النار تبقى باقية لا تثنى. نعم. أحسن الله إليكم. هناك من يقول أن الأعمال شرط لصحة الإيمان، ويصف من يقول بأنه شرط كمال لأنه مرجئة من المرجئة، ومن يقول إنه شرط كمال يصف هؤلاء بأنهم خوارج. نرجو توضيح هذا. يقول: هناك من يقول إن الأعمال شرط لصحة الإيمان، ويصف من يقول بأن العمل شرط الكمال الإيمان بأنه مرجئ، وهناك من يقول انه شرط كمال ويصف هؤلاء بانهم خوارج. الاعمال داخله في مسمى الايمان، فالذي يقول ان الاعمال غير داخله في مسمى الايمان هذا من المرجئه كما سبق. المرجئه المحضه والجهميه يرون ان الاعمال غير مطلوبه، المرجئه الفقهاء يرون ليست داخله في مسمى الايمان. فيقول بانها شرط كمال او شرط او شرط في صحه، شرط غير مشروط. هذا ليس من أهل السنة، يقولون الإيمان مكون من هذه الأمور: قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، كل هذه أركان داخل في مسمى الإيمان. والذي يقول إن العمل خارج سواء قال من الشرط أو شرط كمال هذا من المرجع، هذا قول المرجع. والخوارج المعتزلة يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مثل أهل السنة، لكن يقولون إنه إذا نقص شيء من العمل انتهى الإيمان، إذا فعل معصية انتهى الإيمان وخرج إلى الكفر، دخل في الكفر وقل في الإيمان. وهذا السنة يقول لا، إذا فعل معصية يضعف إيمانه ولا يحفظ الإيمان ولا يكفر ولا يصلي. نعم. سؤال من الكويت يقول: رجل مسلم شرب الخمر ثم بعدما شرب سجد لغير الله ومات على ذلك، الله يعافيه، هل هذا الرجل مات على الكفر أم على الإسلام لأنه فقد عقله؟ أسأل الله العافية. أمره إلى الله، أمره إلى الله، لا يفعل الحساب. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما رأيكم في تعريف الإيمان بأنه لغة للتصديق، وهل صحيح أن شيخ الإسلام اعترض على ذلك؟ نرجو إيضاح هذا. نعم، الإيمان في اللغة أصل التصديق، وأما في الشرع كما سمعت، الإيمان في الشرع قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالطبع وعمل بالجوارح. نعم. الأحناف الذي المرجئة الفقهاء استدلوا على بمعنى اللغوي، قالوا ان الايمان هو تصديق قال الله تعالى على قصه يوسف: وما انت بالمؤمن الا انت مصدق. فقالوا الايمان هو التصديق، فقالوا فقط هو التصديق بالقلب، فاستدلوا بالامر اللغوي. لكن السنه قالوا جاء الشرع ببيان مسمى الايمان. نعم. ذكرتم احسن الله اليكم بالامس ان من قال بان رجلا يدخل الجنه بلا عمل هذا من اهل الزيغ ومن اهل البدع. يقول: من المقصود بقائل هذه المقولة؟ لأنه حصل لبس بالأمس حول هذا الموضوع. وش المقصود؟ يقول: ما في عمل، ما يدخل الجنة بدون عمل، يعني بدون توحيد، ما في أحد يدخل الجنة إلا بالتوحيد. هذا ما هو مقصود أحد. يقول: ما في مقصود أشخاص معين، ما من يقول إن الجنة يدخلها احد بدون توحيد، ما يقول احد هذا، احد ما يقول احد من اهل السنه، ما هو مقصود احد. ايش المقصود؟ هل قلنا ان هناك احد اشخاص؟ انا ما اتكلم في اشخاص. يقول ان الله تعالى قال: ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، ما احد يدخل الجنه الا بالتوحيد، والتوحيد لا بد فيه من لم يصلي فليس بموحد، فلا يدخل الجنه من مات فلا يصلي غير موحد. يقول: لا اله الا الله تنتقض عليه، طب كما أن لو توضع ثم أحسن، فكذلك إذا قال لا إله إلا الله ولم يصلي بطل كلمة التوحيد، من شرطها الصلاة. فلا يمكن أحد يدخل الجنة بدون عمل إلا من نطق بالشهادتين ثم مات ولم يتمكن من العمل. نعم. ما رأيكم في من يضع على القبر جريدة من نخل ويعتقد أن ذلك يخفف العذاب عن صاحب القبر؟ لا، هذا بعض، هذا من خصائص الرسول على المر بقبرين فقال: أينهما يعذبان؟ معذبان في كبير. ثم وضع جريدة لأنه أطلعه الله على ذلك، وأنت هل تعلم الغيب؟ وضع جريدتين، أنت تعلم الغيب أنه يعذب؟ مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله، أطلعه الله على أنه معذبان، وضع جريدتين وقال: لعله يخفف عنهما أعمال الإنسان، أما أنت ما تعلم الغيب، ما تدري هل يعذب أو لا. نعم. نرى بعض الناس يرسم ميزانا ذو كفتان، يرسم ميزانا ذا كفتين ويقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا جرأة بعض الناس، بعض الناس في هذا الزمن صار عندهم جرأة، تجدهم مثلا يرسم ميزانا يضع كذا، تجد بعض الناس يصور الطائرة يصور السائر الى الاخرة وكذا، ويصور كذا ويصور الانتقال الآخرة وصور الجنة وصور النار، هذه سرعة بعض الناس كانوا سرعة، صار عندهم سرعة نسأل الله سبحانه وتعالى، يتجرؤون على أشياء لا يتجرؤ عليها من قبل. نعم. في حديث جارية عندما سألها رسول الله الواجب على المؤمن أن يسعى ما يسع ما وسع المؤمنون. ينصح النصوص تعطي كلمات تبين ان النصوص التي لم تثبت من الناس تذكر التي على صدر الميزان ما يحتاج تصوت الميزان ولا لا تصوت الميزان ولا تصوت الجنه ولا تصوت الجنه. نعم. في حديث الجارية عندما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا فقالت رسول الله قال عائشة فإنها مؤمنة ولم يقل مسلمة. كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ يعني على عند الإسلام يقول عند الإسلام الإيمان مثل ما تقول إنه إذا أصبح أحد ما دخل في أحد. نعم. قال الشيخ الإسلام التساوى إن جماهير تنشئ به على أن عمل الخلق من الإيمان. وفضيلتكم نفيتم ان يكون المرجئه يرون ان عمل القلب من الايمان. نعم. المرجئه مختلفه في هذا، بعض قدر الاعمال والقلوب وبعض من الاسلام. اما اعمال الجوارح فهو لا يقول اشعر في قلبي ببعض ببغض لمن حولي ممن لديهم معاصي ولا اتفاعل معهم سواء كانوا من زملاء في العمل او من الاقارب او من اخواني في الله. وأجاهد قلبي على أن يكون البغض للفعل وليس لذات الشخص، ويعلم الله أني أكره هذا أي بغض ذات الشخص، فماذا أفعل للتخلص من هذا السلوك؟ عليك أن توالي وتعادي بقدر المؤمن بقدر ما تكون من المعاصي، المؤمن العاصي يوالى بقدر ما تكون من الطاعات، ويعادى بقدر ما تكون من المعاصي، وأما المؤمن المطيع فإن الوالى ولا تنشابه، والكافر يعادى بعادة الكافر. هذا هو الذي عليه السنه ان الناس قسم ولا ملاكا كامل وهم المؤمنون جميع المؤمنين وقسم عادة وعادة كامل وهم الكفار وقسم ولا وعادة المؤمنون الكفار ان توالي تقدم فيه تحبه تقدم فيه الى الله وتبغضه تقدم فيه الى الله تتسع قلبك لهذا لان الله تعالى يوالي عادة لان ينبغي الانسان ان يوافق ربه في الموالاه والمعاداه فاذا رايت مثلا تحافظ على الصلاه الحق وتجده مثلا يحافظ على صلاة الحق تجده عنده غيره على محارمه تجده مثلا يصل رحمه ويضر والديه لكن في ذهن الله تجده مثلا يشرب الخمر او يشرب الدخان او يحلق لحيته ويتعامل بالربا مثلا او يغش تبغض اذا نظرت الى المعاصي تبغضه بقدر الله واذا نظرت الى الطاعات تحبه لا تبغض امورا كامل ولا تكن تحبه محبه الجهل بل توالي وتعالي يكون عندك يعني يكون قلبك يحبك عليه هذا ولا هذا لا تبغض امورا كامله كالكافر ولا تحبه محبه كامله كالمؤمن بل توالي وتعالي تواليه بقدر ما فيه من الايمان والطاعات وتعاديه بالغضب بقدر ما فيه من المعاصي. نعم. يقول يعتقد بعض الناس ان الكفر انما هو تكذيب فلا يكفر عندهم الا من كذب وينكر اقسام الكفر الباقي ويقول انه مسلم للتكذيب فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ هذا اعتقاد المرجئه. المرجئه يقول قال الكفر الا بالتكذيب. الايمان هو التصديق والكفر والتكذيب. وهذا باطل. الكفر يكون بالتكذيب ويكون باعتقاد القلب ايضا يعتقد ان الله صاحبة له ولدا او يعتقد ان الله شريك في الملك او اعتقد ان الصلاه غير واجبه او الحج غير واجب او اعتقد ان الزنا حلال او الربا حلال يحكم بهذا العقل ويكون ايضا منهم بالقول اذا سب الله وسب الرسول او استهزا بالله او بكتابه او بالرسول كفر بالقول ويكون بالفعل كالسجود للصنم كالسجود للصنم او يدعو غير الله او يذبح لغير الله او يذبح لغير مجد الله فقرب الى اخره يكفر ويعتق ويرفع عرشه لغير الله يحكم ويكون بالرفض والترك ترك دين الله لا يتعلم ولا يعلم به كفر فالكفر يكون بالقلب ويكون بالقول باللسان ويكون بالعمل ويكون بالرفض والترك الذي يرفض دين الله لا يعبد لا يتعلم ولا يعبد الله هذا كعب الله تعالى والذين كفروا عما اخبروا معرضون اما القول بان الكفر لا يكون بالتكذيب هذا قول المرجئه نعم وقول باطل وفق الله جميع الطاعات سبح الله ونعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله فصل ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصائصه التي اختص الله بها وفضل ورفعه على العالم. يقول رحمه الله: فصل. ونعتقد أن محمد المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة، بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. ونعتقد يعني ونعتقد معشر المؤمنين ومعشر المسلمين، نعتقد أن محمدا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني رسول الله وخاتم النبيين خير الخلق. أعتقد أنه عليه الصلاة والسلام نعتقد أنه خير الخلق، فهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام صحيح كما سئل أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو عليه الصلاة والسلام سيد الناس وخير الناس خير الخلائق أجمعين، يشمل هذا الملائكة والنبيين وغيره، وهو رب الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، فهو خير الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل. ومن فهذه الخصائص الخيرية والأفضلية والكرم والإكرام من الله عز وجل، فهو عليه الصلاة خير الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين، الأنبياء أفضل الناس وأفضل والمرسلون أفضلهم وهو العبد أفضلهم ونبي العز أفضل والعز وأفضل الرسل وأفضل الخلق أجمعين، فهو خير الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة، لأن درجة الوسيلة والوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي أن تكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: من سمع المؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة رفع المقام المحمود الذي وعدنا إلا حدث الشفاعة. الوسيلة هي منزل النبي عليه الصلاة والسلام، هي درجة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العامة يقول هي آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، غلط. هذه الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، يعني زيارة العوام، زيارة العوام آت محمدا الوسيلة والفضيلة هو الدرجة الرفيعة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. كما أن بعض الناس بعض العوام يزيد في استفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. ولا إله لا معبود سواك بمعنى لا إله غيرك، لا إله غيرك إلا معبود بحق سواك. العامة يزيدون أشهد من عندي أنفسهم. فنبي العز أعلم لا في درجة منزلتهم ليسوا على الخير والوسيلة وسقطوا عن صبح الله وأقربهم إلى الله وسيلة، يعني وجاهه ومكانه عند الله عز وجل أقرب الناس مكانة ووجاهه عند الله هو نبي العلم. وإذا كان موسى عليه قال الله عنه وكان عند الله وجيها فمحمد صلى الله عليه وسلم وجاهه، بعثه الله رحمة للعالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. العالمين تشمل الجن والإنس والعرب والعجم، فهو عليه الصلاة والسلام الرسل أن تكاح فهو رحمة للعالم. أما المؤمنون فإن الله تعالى رحمهم ببعثته وأنقذهم به من النار، وأما الكفار فإنه قامت عليهم الحجة ببعثة عليه الصلاة والسلام وأوجب الله الجهاد جهادهم، فإذا قتلوا كان هذا تخفيف العذاب لو استمروا في حياتهم على الشرك، فلم يكن هذا رحمة لهم، لأنهم لو استمروا على الكفر لزاد عذابهم، فإذا قتلوا في الجهاد في سبيل الله خف عذابهم. بعثه الله رحمة للعالمين، قال تعالى وفي قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. هذه الخصائص الشفاعة، والشفاعة العظمى في أهل الموقف جميعا، وهي للمؤمنين والكفار عامة في أهل الموقف للمؤمنين والكفار، لأنها شفاعة في إراحة الناس من الموقف، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يريحهم الله من هذا الموقف حتى يحاسبهم، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون أو الآخرون عليه الصلاة والسلام. نعم. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، ومن أصح الأحاديث. يقول ابن جابر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. الأولى: بصرت بالرعب مسيرة الشهر، يعني إذا سمعه العدو في مسيرة الشهر خاف ورعب. هذا يعني هذا سلاح أعطاه الله، وهو أن العدو إذا سمع به مسيرة الشهر أصابه الرعب، والرعب هذا سلاح لك على عدوك، وهي له لأمك العاملين بشريعته الله تعالى، ينصرهم على أعدائهم ويكون لهم الرعب، ينصرهم الله بالرعب أعدائهم من سرط شهر، يعني الخوف والرعب هو الخوف. الثانية: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه الخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي لهذه الأمة جميعا، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، يصلي الإنسان في أي مكان، في البر، في البحر، في الجو، في أي مكان إذا أدركته صلي، بخلاف الأمم السابقة لا يصلون إلا في معابد خاصة، المعابد الخاصة، أما نحن والحمد لله نصلي في أي مكان. سافر تقصد تصلي في البلد، تصلي في البيت، تصلي. أما من سبق لا فهم صلوا في معابدهم الخاصة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الثالثة: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم يعني الأموال التي يأخذها المسلمون من العدو في الجهاد في سبيل الله، إذا قاتل المؤمنون الكفار يغنمون أموالهم ومواشيهم وجوابهم وذراريهم ونسائهم، تكون الذراري عبيد لهم، والنساء كذلك جواري، والرجال كذلك يسترقونهم ويقتلونهم، والأموال تكون لهم. وأما من الأمم السابقة فإن الغنائم لا تحل لهم، بل تجمع وتأتي نار من السماء تأكلها، هذه علامة القبول. علامة القبول أن تأتي نار من السماء تأكل ما جمع. أما نحن فأحل الله لنا الغنائم. الرابعة: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاعة، هي الشفاعة العظمى في الموقف حتى يقضى بينهم، هذه خاصة النبي عليه السلام. الخامسة: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، هذه من خصائص النبي، هذه خاصة له، كان كل نبي يبعث إلى قومه. تجد نبيين في وقت واحد، مثلا لوط وإبراهيم في وقت واحد، كل واحد يوصل إلى قومه. أما نبينا عليه السلام فإنه بعث إلى الناس عامة، العرب والعجم والجن والإنس، فجعل الخط نسخت الشرع بعد بعثة عليه السلام وليس بعده نبي. وهذا ليس حصر، الحصر ليس للحصر، وطيت خمسة جاء في الحديث الآخر وطيت ستة، وذكر الثالثة وعطيت الجوامع الحلم، وطيت ستة في الحديث الآخر وطيت ستة، هنا وطيت خمسة وفي الثالثة معروف، وأعطيت جوامع الحلف في اللغة مختصرة في الحكم باختصار، يعني أعطي جوامع الكلم بأن يعني يأتي بالكلام القليل الذي تحته معاني غزيرة، نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله. نعم، حديث الشفاعة حديث صحيح أو الشيخان وغيرهما. قوله نحش بالسين المهملة وروي نحش نحش بالسين، والنحش بالسين هو القبض في أطراف الأسنان، والنحش بالسين بالأضرار. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوة يعني دعي إلى وليها ورفع إليه الذراع عليه، وكانت تعجبه، كان يحب الذراع، فنهش منها نحش بطرف أسنانه ثم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي اللفظ الآخر: أنا سيد ولد آدم ولا فحل. هذا من خصائصه، أنه سيد الناس عليه الصلاة والسلام، سيد الناس هنا يوم القيامة، فهو سياده يوم القيامة حينما يجمع الله الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. نعم، حديث رواه الإمام مسلم كما قال المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان باب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول ناس يشرب الجنة. رواه الإمام أحمد بن السادة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتح باب الجنة، هو الذي يفتح باب الجنة هو أول من يدخل الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. هذه من الخصائص أنه يفتح باب الجنة. آتي يوم القيامة باب الجنة فأفتح فيقول خازن عنه، فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. هذه من خصائص فضائل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود. نعم، كما قال المسلم رواه مسلم في كتاب الفضائل، رواه أبو داود في كتاب السنة، ورواه الإمام أحمد في المسند. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، من فضائل عليه الصلاة والسلام أنه سيد الناس ولا قهر، لا خلع قهر، لأنه يخبرنا عنه، يخبرنا عن ذلك، لأنه لو أخبرنا لم نعلم. فهو عليه الصلاة والسلام من التبرير، من الشريعة التي يبلغها، يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا قهر، لا خلع قهر، لأنه عن تبرير يبلغ الأمة ويخبرهم بفضله عليه الصلاة والسلام. وأول من يشق عنه القبر، يعني بعد البعث، يوم البعث يعني حين يبعث الله الناس من قبورهم وتعود الأرواح إلى أجسادها، انشق القبر عنه، أول من يشق عنه القبر نبينا محمد، وأول شافع، أول شافع، لأنه يشفع الشفاعة العظمى يوم القيامة، هو يشفع الله، فهو أول شافع وأول مشفع، أول شافع وأول مشفع من قبل الرب سبحانه وتعالى. نعم. ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق، وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام وأظهر الدين، ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه علي بن أبي وختمه ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. نعم، انتقل المؤلف رحمه الله من بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضائل الخلفاء الراشدة فأقول فضائل الصحابة وبدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة. قال ونعتقد يعني معشر السنة والجماعة أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه هي عقيدة السنة والجماعة، يعتقدون أن خير الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم يليه الفضيلة عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي، وترتيبهم في الفضيلة كترتيب الخلافة. ومن أنكر فضلهم فهم من أهل الزيغ والضلال، أو تكلم فيهم أو تنقصهم أو سبهم فهم من أهل الزيغ والإنحراف والضلال. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم في ترتيب الخلفاء الخليفتين أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر، وأما عثمان وعلي ففيهما خلاف في الفضل. أما الخلافة فقد اتفق العلماء، اتفق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وهو من أهل الزيغ. أما من قدم عليا على عثمان في الفضل في الفضيلة دون الخلافة فهذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة، والجمهور على تقديم عثمان أيضا على علي في الفضيلة كالخلافة. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع وأنه وافق الجمهور، فعلى هذا يكون إجماع تقديم عثمان على علي، تقديم عثمان على علي في الفضيلة هذا هو قول الجماهير. وفي رواية عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة دون خلاف، وروي عنه أنه رجع. أما الخلافة فهو إجماع، من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حبل أهله. ولهذا قال الله عنه نعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله يكون صاحبه الأخر، لأن له صحب خاص، وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار، له خصوصية وله صحبة خاصة، حيث أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أول من عمل به، وحيث أنه أول من صدقه. وكل أحد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام يكون عنده توقف إلا أبا بكر، فإنه لم يتوقف آمن في الحال. فهذه فقد الخاص هو اللقاب صاحبه الأخر، وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة، هو الذي رافق في الهجرة من مكة إلى المدينة، والغار. قال عز الله تعالى فيهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صاحبه أبو بكر. ولما خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم كان المشركون يبحثون عنهم، قال لو أن أحدهم نظر إلى موضع أحدهم إلى أن أبصرنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولهذا قال المؤلف ورفيقه في رده الغار أبو بكر الصديق، أنا أبو بكر هذه كلية والصديق لقب، والصديق بعيد صيغة مبالغة من قوة تصديقه، هو الصديق الأكبر ووزيره في حياته لملازمة في بلاده والمشاورة في بلاده، وخليفته بعد وفاته وهو عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة. ثم بعده في الفضيلة والخلافة الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب، الفاروق لقب له وأبو حفص كليا، واسمه عمر بن الخطاب، اسمه عمر ولقبه الفاروق وكنيته أبو حفص الذي عز الله به الإسلام وأظهر الدين، عز الله به الإسلام لما أسلم قوي المسلمون تقوى صار لهم قوة الإسلام، عز الله به الإسلام وأظهر به الدين وفتحت أيام الفتوح ومصر في الأبطال. ثم بعده ثالث بن نورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن، بن نورين عثمان لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج واحدة ثم توفي ثم تزوج الأخرى، يقال له بن نورين، فجاء أم كلثوم رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، رضي الله عنه، عثمان بن عفان الذي جمع الفؤاد وأظهر العدل والإحسان، هذه من خصائص من فضائل أنه جمع الفؤاد. كان الله أنزل القرآن على سبعة أحرف، رحمة بالأمة وتسليما عليهم. ثم بعد ذلك حصل اختلاف في بعض الغزوات، وكان حذيفة في غزوة غازي أرمينية وأذربيجان، ورأى أن اختلاف الناس في القراءة، وسمع بعضهم يقول قراءتي أحسن من قراءتي، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فجمع الصحابة وشاورهم فأجمعوا على جمع الناس على حرف واحد، وحرف قريش. والحرف هذا حرف تدخل فيه القراءات السبع كلها، بل العشر داخلة في حرف واحد، هو الحرف الذي درس فيه جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة التي توفي فيها. فهذا من فضائله رضي الله عنه. فجمع الناس على مصحف على هذا الحرف، وكتب في ذلك سبعة مصاحف، تسمى هذه المصاحف العلم، أرسل لكل مصحف مصحف، من سبكة أرسل لأهل مكة مصحف، وأهل الكوفة مصحف، ولأهل الشام مصحف، ولأهل مصر مصحف، وأحرق بقية المصاحف. وذكر حافظ ابن كثير هذه الفضيلة في البداية والنهاية، قال: إن من مناقبه الكبار وحسناته العظيمة رضي الله عنه جمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر في حياته. وذكر أن سبب ذلك ما وقع من خلاف بين القراء في بعض الغزوات، وكان مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ركب إلى عثمان وأخبره بما كان، وقال: أن أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها تختلف اليهود والنصارى في كتبهم. عند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة، على قراءة من دون سواه، إلى أن استدعى بالصحف التي كانت أمر الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها، وأمر زيد بن ثابت أن يكتب، وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حارب المخزومي، وأمره بدخله في شيء يكتبه بلغة قريش، فكتب سبعة مصاحف بعث بها عثمان الى الامصار، ويقال هذه المصاحف الائمه، ثم عمد الى بقيه المصاحف التي بيد الناس تحرقها لئلا يقع بسبب الاختلاف. ثم الخليفه الرابع ابن عم رسول الله يقول: ختنوا يعني زوج بنته، زوج بنت فاطمه، ختنوا علي بن ابي طالب رضوان الله عليهم، فهؤلاء الخلفاء الراشدون والائمه المهديون. من عقيده السنه والجماعه ايمان بان الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأن الطعن في خلافة واحد من هؤلاء ضلال وزيغ. من عقيدة السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. ولم يزل أهل السنة والجماعة يترضون على الصحابة ويوالونهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. والله تعالى أثنى عليهم وعدلهم وزكاهم ووعدهم بالجنة، ولهذا قال: وكل وعد الله حسنى، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويرجون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار. وأما من شبهم أو تنقصهم أو طعن فيهم فهذا لمرض في قلبه والنفاق، إنما يقصد من أهل النفاق والزيغ والإنحراف كالرافضة وأشباهها. وقد نزلوا إلى هوة الشحيقة فزادوا بها على اليهود والنصارى الرافضة، فإن اليهود والنصارى قيل لليهود: من خير من أهل بلادكم؟ قال أصحاب موسى وقيل للنصارى من أهل خير الله من بيتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر الله من شر الله من بيتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. نسأل الله السلامة والعافية. فزادوا في هذا الخطب عن يهود النصارى فرأسوا حالا منهم. نعم نعم. ثم الستة الباقون من العشرة: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم. فهؤلاء العشرة كرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من الصحابة. نعم. وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأخبر أنه رأى الرميطاء بنت ملحان في الجنة. نعم. أقول ماذا نحضر؟ ثم الستة الباقون من العشرة لنشهد لهم بالجنة، وهم طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله هو من قريب عثمان رضي الله عنه، والزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عبد المنير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم. فهؤلاء ستة مع الأربعة غير رسول هم العشرة المشهود لهم بالجنة. ورجع ذكر هؤلاء العشرة المشهود بالجنة في حديث سعيد بن زيد الذي رواه أبو داود في سننه والترمذي، وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند. ورد في أحاديث فيها الشهادة لهؤلاء العشرة بالجنة، ولهذا قال: هؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشهد لهم بها كما شهد لهم اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء، هؤلاء العشرة مشهود لهم بالجنة، وهناك غيرهم شهد لهم بالجنة. وقاعدة إلى السنة والجماعة أنه يشهد بالجنة لمن شهد له النصوص، وأما من لم يشهد له بالنصوص